بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي سنتكلم فيه في هذه المحاضرات هو علم أصول الفقه في كتاب المنهاج للإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، وكنت قد شرعت فيه منذ فترة طويلة، فقرأت بعض مقدماته وشرحتها، ولذلك سوف لا أتمكن من إعادتها بالتفصيل كما شرحتها في المرة الماضية، ولكنني سأجز الكلام فيها وأشرحها شرحا إجماليا، وبعد ذلك ننتقل إلى الموضوعات التي لم نشرحها ونشرحها شرحا تفصيليا. وفي المحاضرات السابقة قدمت بمقدمة عن علم أصول الفقه، عن نشأته وتطوره وطريقة الكتابة فيه وأهميته، ولذلك سوف لا أعيد هذا مرة ثانية أيضا، وإنما أبدأ بالكتاب. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: تقدس من تمجد بالعظمة والجمال، وتنزه من تفرد بالقدم والكمال، مقدر الأرزاق والآجال، ومدبر الكائنات في أزل الآزال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نحمده على فضله المترادف المتوال، ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال، ونصلي على محمد الهادي إلى نور الإيمان في ظلمات الكفر والضلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. وبعد، فأولى ما تهم به الهمم العوالي، وتصرف فيه الأيام والليالي، تعلم المعالم الدينية، والكشف عن حقائق الملة الحنيفية، والغوص في تيار بحار مشكلاته، والفحص عن أستار أسرار معضلاته. وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول على حكاية، وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إلى علم الأصول الجامع بين المعقول والمشروع، والمتوسط بين الأصول والفروع، وهو وإن صغر حجمه كبر علمه وكثرت فوائده وجلت عوائده. جمعته رجاء أن يكون سببا لرشاد المستفيدين ونجاة يوم الدين، والله تعالى حقيق بتحقيق رجاء الراجين. ثم قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وقد ذكرنا بالتفصيل في المحاضرات السابقة أن كلمة أصول الفقه لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فمعناها في اللغة مركب إضافي من كلمتين، أصول وفقه، فالأصول جمع أصل، وله معان كثيرة متعددة، منها الدليل، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها الراجح، ومنها الصورة المقيس عليها. هذا معنى الأصل في الاصطلاح، وأما معناه في اللغة فهو ما ينبني عليه غيره. والفقه في اللغة هو الفهم، وقد اختلف فيه هل يطلق على المعاني البديهية فيقول الإنسان فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، أم أنه مختص بالمعاني الدقيقة فيقول المرء فقهت أن مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة، ولا يقال فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. اختلف العلماء في هذا، والأكثرون على أن الفقه هو الفهم، لما دق من الأمور وما كان بديهيا، كلاهما يسمى فقه. ما هذا معنى الفقه في اللغة إذن؟ الفهم. ومعناه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وذكرت في دروسي الماضية أن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، فقولنا الإدراك الجازم يخرج به ما كان من المدركات ليس بجازم كالظن والوهم والشك. فيها إدراك، الظن إدراك، والوهم إدراك، والشك إدراك، لكن الظن إدراك للطرف الراجح، ويلازمه في الذهن وهم دائما وأبدا، ما من ظن في الدنيا إلا ويلازمه في الذهن وهم، فالطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. فإذا أدركنا أن معنى القرء هو الطهر عندنا، الراجح عندنا أن القرء هو الطهر، هذا ظن يلازمه في الذهن وهم، وهو المعنى الآخر للقرء وهو الحيض، فالقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. نحن ترجح عندنا أن القرء هو الطهر، هذا هو الطرف الراجح، هذا يسمى ظنا، ويلازمه في الذهن وهم وهو الطرف المرجوح. عندنا كون القرء حيضا طرف مرجوح فهو ملازم للظن، وأما ما يتردد فيه ما يكون فيه تردد والمدركات متساوية، هذا 50% وهذا 50%، فهذا هو الشك، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وقد شرحنا هذا بالتفصيل وعملنا فيه محاضرة كاملة. إذا العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع، هناك إدراك جازم لكنه غير مطابق للواقع، مخالف للواقع، هذا هو الجهل. ولا بد للعلم إذا يعني حتى يكون علما أن يكون ناشئا عن دليل وليس من قبيل الاحتمالات، والدليل هو الحواس التي يتمتع بها الإنسان، إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، هذا هو العلم. فالفقه قال الإمام البيضاوي الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم يتعلق بالأحكام ويتعلق بغير الأحكام، قال العلم هو الفقه والعلم بالأحكام، والأحكام تارة تكون شرعية وتارة تكون غير شرعية، قال العلم بالأحكام الشرعية ليخرج الأحكام التي ليست شرعية كالأحكام الطبية والأحكام الصيدلانية والأحكام الهندسية وغير ذلك. العلم بالأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية إما أن تكون اعتقادية وإما أن تكون عملية، فالفقه يبحث في الأحكام الشرعية العملية، يبحث في أحكام أفعال العباد، وأما الأحكام الشرعية الاعتقادية فيبحث فيها في علم التوحيد. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، العلم تارة يكون مكتسبا وتارة يكون غير مكتسب، الله سبحانه وتعالى عالم ولكن علمه ليس مكتسبا، ونحن عندنا شيء من العلم ولكن ما نعلمه مكتسب من الأدلة، فقولنا المكتسب خرج به علم الله تعالى، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. والمكتسب تارة يكون من الدليل وتارة لا يكون من الدليل، فالعلم الذي يصل إليه المجتهد الإمام يصل إليه الفقيه علم مكتسب من الدليل، ولكن العلم الذي كان عند جبريل عليه السلام ليس مكتسبا من الدليل، فإذا خرج به علم الملك. وأنا أتكلم بالإجمال ولا أتكلم بالتفصيل لأن هذا الموضوع تكلمت فيه بالتفصيل سابقا. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم المكتسب تارة يكون مكتسبا من دليل تفصيلي وتارة يكون مكتسبا من دليل إجمالي. المكتسب من الدليل التفصيلي وما يكتسبه الفقيه والمجتهد ما يكتسبه العالم، وأما العام المقلد فإنه لا يكتسب علمه من دليل تفصيلي وإنما يكتسبه من دليل إجمالي. دليله الإجمالي هذا قاله المفتي، وما قاله المفتي يجب اتباعه، إذن فهذا يجب اتباعه، هذا دليل إجمالي وليس دليلا تفصيليا. وأما الدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بجزئية معينة، فأقيم الصلاة دليل تفصيلي لأنه متعلق بجزئية معينة وهي الصلاة، ولا علاقة له بأي جزئية أخرى. بينما قولنا الأمر للوجوب، الاستحسان دليل، الاستصحاب دليل، سد الذرائع دليل، هذا دليل إجمالي وليس دليلا تفصيليا. الأمر للوجوب، النهي للتحريم، دليل إجمالي يتعلق بكل جزئية فيها أمر، والنهي يتعلق بكل جزئية فيها نهي. بينما الدليل التفصيلي يتعلق بجزئية واحدة، أقيموا الصلاة لا علاقة له بالزكاة، آتوا الزكاة لا علاقة له بالصلاة. فالدليل قسمان، دليل تفصيلي ودليل إجمالي. فالفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية. وقد اعترض على هذا التعريف الذي عرفه البيضاوي وغيره، وهو أن الفقه هو العلم، قالوا العلم من قبيل الظنون، عفوا قال الفقه من قبيل الظنون، فكيف تعرفه بالعلم؟ قال الفقه هو العلم، والعلم إدراك جازم، والفقه يكاد يكون كله من قبيل الظنون، والأمور المعلومة في الفقه قليلة جدا، هي ما نقل إلينا بالتواتر وكانت دلالة المتواتر قطعية، ما نقل إلينا بالتواتر هو قطعي الثبوت، ولكن دلالته تارة تكون قطعية وتارة تكون ظنية، والدلالات القطعية قليلة جدا قليلة جدا. القرآن قطعي الثبوت ولكن دلالته على المعاني دلالة ظنية، ولذلك نقرأ القرآن من أوله إلى آخره فنجد الفقهاء والعلماء، نجد المفسرين واللغويين يختلفون في كل آية من الآيات، يكاد يكون الاختلاف مضطردا في كل آيات القرآن الكريم. دلالات الألفاظ شيء وثبوت الألفاظ شيء آخر، دلالة الحديث شيء وثبوت الحديث شيء آخر، دلالة القرآن شيء وثبوت القرآن شيء آخر. ثبوت القرآن قطعي، من أنكر حرفا واحدا منه فقد كفر، ولكن دلالته في غالب الأحكام ظنية. فقيل له للبيضاوي الفقه من قبيل الظنون، فكيف عرفته بالعلم؟ قال الظن وقع في طريقه، قال لأن المجتهد عندنا قاعدة عامة، إذا ظن المجتهد الحكم الفلاني في المسألة الفلانية وجب عليه أن يعمل به، وجب عليه أن يعمل به، أو قل هذه المسألة غلب على ظن الفقيه أن حكمها كذا، وكل ما غلب على ظن الفقيه أن حكمه كذا وجب العمل به قطعا. المقدمة الأولى ظنية، والقياس إذا وجد ظن في أي مقدمة من مقدماته تكون نتيجته ظنية، تكون نتيجته القياس إذا كان في أي مقدم من مقدماته ظن تكون نتيجته ظنية. قال القاضي البيضاوي الظن وقع في طريقه، لكن النتيجة قطعية. كيف وصل القاضي البيضاوي لأن النتيجة قطعية؟ يعني قال هذا غلب على ظن المجتهد أن حكمه كذا، وكل ما غلب على ظن المجتهد أن حكمه كذا يكون يجب عليه العمل به، يجب عليه العمل به، فهذا يجب عليه العمل به، هذا يجب عليه العمل به. المقدمة ظنية لا شك في ظنيتها، لا المقدمة الأولى ظنية، هذا غلب على ظن المجتهد أنه أن الحكم كذا، غلب على ظن المجتهد. وهذا المقدمة الصغرى. والمقدمة الكبرى كل ما غلب على ظن المجتهد يجب عليه العمل به، فالنتيجة قطعية وهي أنه يجب العمل به. النتيجة قطعية أنه يجب عليه العمل به. إذا الظن وقع في الطريق وليس في النتيجة، الظن وقع في الطريق ولم يقع في النتيجة، هذا غلب على ظن المجتهد، وما غلب على ظن المجتهد وجب العمل به. النتيجة يجب عليك أن تعمل به قطعا. قال وبناء على ذلك عرفه من قبيل العلم، هذا الكلام الذي قاله القاضي البيضاوي. لكن لماذا قال الإمام فخر الدين الرازي ومختصرو كلامه الفقه هو العلم، وسبقهم إلى ذلك أناس آخرون وجاء بعدهم أناس كثيرون كلهم قالوا الفقه هو العلم؟ أنا أجبت عن ذلك في المحاضرات الماضية بأن الظنون التي يتوصل إليها الفقيه ظنون قوية. الظن كالحديث الصحيح وكالحديث الضعيف، حينما نحكم على الحديث بالصحة نحكم عليه من قبيل الظن ما لم يكن متواترا، وإذا حكمنا عليه بالضعف نحكم عليه بالظن ما لم يصل إلى درجة القطع بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحة تتفاوت، تارة يكاد يصل الحديث إلى درجة الحسن وتارة يختلف في صحته هل هو صحيح أو ضعيف. لا شك أن هذه مرتبة متدنية من الصحة، ويرتقي ويرتقي ويرتقي حتى يصل لدرجة يختلف فيه هل هو متواتر أو ليس بمتواتر. هذه أعلى درجات الصحة، أعلى درجة الصحة الظنية أن يختلف فيه. وكذلك الظنون، تارة يكون الظن يبلغ 51% وتارة يصل إلى 99%، فحينما يصل الظن إلى درجة 99% يكاد يكون قطعا، يكاد يكون قطعا. فالإمام البيضاوي حينما عرف الفقه بالعلم، أو الرازي حينما عرف الفقه بالعلم، أو صاحب التحصيل أو الحاصل حينما عرف الفقه بالعلم، أو من سار على هذا الطريق، هم يعلمون أن الفقه من قبيل الظنون، وكان بإمكانهم أن يقولوا هو ظن بحكم. وقد قال هذا بعض العلماء، قالوا الفقه هو ظن بحكم وخرجوا من الإشكال. وكان بإمكان الرازي أن يقول هذا وأن يستغني عن الاعتراضات التي تترد على هذا التعريف، ولكن أراد أن يشعرنا بأن الظنون التي يتوصل إليها الفقهاء ظنون قوية تكاد تصل لدرجة العلم، ولذلك سماه بالعلم. صحيح أن التعاريف تصان عن المجازات، لكنه قد يرتكب المجاز إذا كانت هناك قرينة تدل عليه، فلا مانع من ارتكاب المجاز في هذه الحالة. وتعريف الفقه بالعلم من هذا القبيل، لأن كل قارئ للعلوم الشرعية يعرف أن الفقه من قبيل الظنون. فتعريف الفقه بالعلم إما أن أولا نجيب عليه بالجواب الذي ذكره القاضي البيضاوي، ولكن السؤال يبقى لماذا عرفته بالعلم ولم تعرفه بالظن؟ نقول ليشعرنا بأن الظنون الفقهية ظنون تكاد تصل إلى درجة القطع. إذن الفقه لغة بمعنى الفهم، واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فعرفنا معنى الأصول في اللغة، وعرفنا معنى الأصول في الاصطلاح، وعرفنا معنى الفقه في اللغة، وعرفنا معنى الفقه بالاصطلاح. نرجع الآن إلى تعريف أصول الفقه. أصول الفقه قبل أن يكون علما على هذا العلم كان مركبا إضافيا من فقه وأصول، وأما بعد أن صار علما على الفن المخصوص نسي هذا ونسيت معانيه اللغوية، وصارت كلمة أصول كالزاي من زيد. حينما نقول زيد أو حينما نقول سعيد، هل تدل السين على جزء من أجزاء المسمى؟ هل تدل العين على جزء من أجزاء المسمى؟ ما تدل. صارت الحروف الأربعة سعيد السين والعين والياء والدال، زيد الزاي والياء والدال، الحروف الثلاثة تدل على مسمى، هذا المسمى هو زيد. وكذلك أصول الفقه بعد أن صار علما على الفن المخصوص صار بمثابة العلم الذي يسمى به كل شيء. هذا الكتاب اسمه، هذا العلم اسمه أصول الفقه. كلمة أصول فقدت معناها تماما، وكلمة الفقه فقدت معناها تماما، لأنه صار علما. لكن كثير من الأعلام، كثير من الأعلام يتفاءل بها أو يتشائم بها. كثير من الأعلام تكون مطابقة للواقع، يكون هناك علاقة ما بين العلم وما بين المسمى، ما بين العلم وبين المسمى. فإذا نظرنا نحن إلى أصول الفقه بعد أن صار علما، صحيح لم يعد هناك معاني لأجزائه، لكننا نفهم أن الفقه يحتاج إلى أصول حتى يتمكن الإنسان من استنباط الأحكام الشرعية بواسطتها. هناك علاقة ما بين المعنى اللقبي وما بين المعنى الاصطلاحي، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل في المحاضرات السابقة. قال القاضي البيضاوي: إيش أصول الفقه اصطلاحا؟ قالوا: ومعرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. يعني أن أصول الفقه يبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول في الأدلة الإجمالية، ما يتكلم على الأدلة التفصيلية، لا علاقة له بالصلاة، لا علاقة له بالصيام، لا علاقة له بالحج، وإنما يتكلم على الأدلة الإجمالية. يعني أن الأحكام التي نتوصل إليها تكون متوقفة على مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى في علم المنطق. مثلا أقيموا الصلاة، مقدمة صغرى، أقيموا الصلاة أمر، والأمر للوجوب، هذه المقدمة الكبرى. النتيجة الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. الأصول يبحث في المقدمة الكبرى، الأصول يبحث في المقدمة الكبرى، يعني في الأدلة الإجمالية. الأمر للوجوب دليل إجمالي، لا تقربوا الزنا نهي، والنهي للتحريم. الفقيه يبحث في المقدمة الصغرى، لأنه يسأل: ما حكم السرقة؟ يقول له: حرام. في الدليل التفصيلي يبحث، فقيه يستعمل الدليل التفصيلي. الفقيه حينما يسأل يستعمل الدليل التفصيلي، يقول له: ما حكم الخمر؟ يقول له: حرام. إيش دليل على؟ يقول له: قال الله تعالى: إنما الخمر فاجتنبوه. ما هو حكم الغيبة؟ يقول له: حرام. إيش دليلك؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. الفقيه يبحث في الدليل التفصيلي، والأصولي يبحث في الدليل الإجمالي. أنا لا نميز ما بين الفقيه وما بين الأصولي. ما تكلم عن الحكم كيف توصل إليه الفقيه. حينما أريد أن أتكلم على الطريقة التي توصل بها الفقيه إلى الحكم، أقول له: لا بد له من مقدمتين، المقدمة الصغرى وهي الدليل التفصيلي، والمقدمة الكبرى هي الدليل الإجمالي. فلولا الدليل التفصيلي لما وصلنا إلى الحكم، ولولا الدليل الإجمالي لما وصلنا إلى الحكم. فمن الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي نتوصل إلى الحكم الشرعي. وطبعا أنا حينما أقول كلمة فقيه الآن هنا أقولها ضمن التعريف، وإلا فالفقهاء يدرسون الأصول، والأصوليون يعرفون الفقه، وإنما نتكلم الآن على مصطلحات خاصة فنشرحها ضمن نطاق البحث الذي يبحث فيه كل منهم. فإذا أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية تتعارض، يتعارض العام مع الخاص، وتعارض المطلق مع المقيد، ويتعارض المجمل مع المبين، وتتعارض الآيتان، فنقول إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة. يتعارض الحديثان فنقول هذا ناسخ وهذا منسوخ. تتعارض العلل، تتعارض الأقيسة، ماذا نعمل؟ كيف نوفق بين هذا التعارض؟ قال: هذا أيضا من مباحث أصول الفقه. إذا أصول الفقه يبحث أولا في الأدلة الإجمالية، وثانيا يتكلم على الأدلة الإجمالية إذا تعارضت كيف نتمكن من التوفيق بينها، وهذا يكون في مباحث التعادل والترجيح. إذا تعادلت الأمارات كيف نوفق بينها؟ كيف نعمل؟ هذا هو المبحث الثاني الباحث في أصول الفقه. إذا أصول الفقه أولا أدلة إجمالية، ثانيا كيفية الاستفادة منها. من الذي يستفيد؟ من الذي يرجح؟ من الذي ينظر؟ الذي ينظر هو المجتهد. ولذلك اضطر الأصوليون للكلام على بحث ثالث في أصول الفقه، ألا وهو المجتهد. من هو المجتهد؟ من الذي ينظر في الأدلة إذا تعارضت؟ الذي ينظر في الأدلة إذا تعارض هو إمام المجتهد. فتكلموا على مباحث الاجتهاد، ومباحث الاجتهاد تجر إلى التقليد، فتكلموا على مباحث الاجتهاد والتقليد. فصار علم أصول الفقه يشتمل على ثلاثة مباحث: الأدلة الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، وحال أي صفة المستفيد وهو المجتهد. وهذا كله شرحناه بالتفصيل، ولذلك سوف لا أتوقف عنده أكثر من هذا. قال ودليله، وقال أصول الفقه هو دلائل الفقه معرفة دلائل الفقه الإجمالية. هل الأصول هو الدلائل أو معرفة الدلائل؟ هل الأصول هو الدلائل فلا نتكلم على الأصول، أو معرفة الدلائل وعند ذلك دخل معنا الأصول هو الذي يعرف الدلائل؟ من الأصوليين من عرف الأصول بالدلائل، ومن الأصوليين من عرف الأصول بقول معرفة الدلائل، معرفة دلائل الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا، وحال المستفيد معرفة دلائل الفقه. كلمة دلائل جمع، والجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم. ولقال معرفة دلائل الفقه مضاف ومضاف إليه فتفيد العموم، فتشمل الدلائل الأدلة التفصيلية، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلفة عليها. ولذلك قال ودليله المتفق عليه بين الأئمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما دليله المختلف فيه فهو كثير، مثل الاستحسان والاستصحاب والاستقراء والمصالح المرسلة وسد الذرائع والأخذ بأقل ما قيل وما شابه ذلك من الأدلة الكثيرة التي اختلف العلماء فيها هل هي دليل أم أنها ليست بدليل. قال البيضاوي رحمه الله تعالى ولا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها. نحن قلنا الأصول معرفة دلائل الفقه إجمالا، وقلنا هذه المعرفة أو الدلائل الإجمالية هي التي ستوصلنا إلى الأحكام الشرعية مع الدليل التفصيلي. فإذا لا بد للأصول من تصور الأحكام، لأن نحن ندرس الأصول من أجل الوصول إلى الأحكام بواسطة الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي. نقول نحن إيش فائدة دراسة علم الأصول؟ نقول له لولا علم الأصول ما تستطيع أن تدرك الأحكام، لولا الدليل الإجمالي لا تستطيع أن تدرك الأحكام، وكذلك لولا الدليل التفصيلي ما تستطيع أن تدرك الأحكام. فأنا أكرر أمامه كلمة الأحكام، فلا بد أن يثور في نفسه سؤال: ما هي الأحكام؟ ما هو الحكم؟ ولذلك قال لا بد للأصولي من تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من نفيها وإثباتها. ثم قال رحمه الله تعالى لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب. المقدمة في المقدمات الأصولية يتكلم فيها على الحكم وأركانه، وبعد ذلك ينتقل إلى الكلام على الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وبعد ذلك ينتقل إلى الأدلة المختلفة فيها، فيذكر الأدلة التي اعتمدها هو ولا يتعرض للأدلة التي خالفه بها غيره من الأئمة، ثم يتكلم على التعادل والترجيح، ثم يتكلم على الاجتهاد والتقليد. إذن أولا المقدمة، بعد ذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة متفق عليها، ثم الأدلة المختلف فيها، هذا الخامس. والسادس التعادل والترجيح، والسابع والاجتهاد والتقليد. قال: وأما المقدمة ففي الأحكام ومتعلقاتها، وفيها بابان. الباب الأول في الحكم وفيه فصول. الفصل الأول في تعريفه، ما هو الحكم؟ قال: الحكم هو خطاب الله القديم. وكلمة القديم لا داعي لها، لأن خطاب الله تعالى قديم، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين للاقتضاء أو التخير. وقد ذكرنا أن خطاب الله تعالى قديم، ويدل عليه القرآن كلام الله تعالى، والسنة هي وحي غير متلو. الوحي إما أنه متلو ونتعبد بتلاوته مثل القرآن الكريم، والسنة وحي ولكنها ليست متلوة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك يدل عليه الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، كل بحسب اجتهاده. من قال إن المسألة الفلانية دليل جعلها دالة على الحكم الشرعي. نعم، خطاب الله المتعلق، طبيعة الخطاب أن يكون متعلقا ما دام في خطاب، يعني في مخاطب. وقد ذكرت لكم في الدروس السابقة اعتراضا، وهو أن الخطاب قديم والمكلف حادث، فكيف يتعلق القديم بالحادث؟ في الأزل ما كان في مخاطب، الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى كان قائما بنفسه ولا مكلف في هذه الدنيا، ما في مخلوقات، كان الله ولم يكن معه شيء، وكلامه قديم أزلي قائم في نفسه. فكيف يصح أن يقال خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين مع أن فعل المكلف حادث والخطاب قديم؟ قالوا: التعلق نوعان، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي، تعلق بالقوة وتعلق بالفعل، وقد شرحت هذا كله. تعلق الصلوحي أي أن الخطاب صالح لأن يتعلق بالمكلف، لم يتعلق به بالفعل قبل وجوده، قبل وجوده صالح لأن يتعلق به. إذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف فإنه يتعلق به الخطاب، وقبل وجوده الخطاب متعلق ولكنه متعلق تعلقا صلوحيا، تعلق بالقوة ولا يتعلق به بالفعل، لكنه إذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف تعلق به الخطاب تعلقا فعليا. مثل الإنسان الذي سيولد بعد 100 عام، هل خاطبه الله تعالى؟ نعم، تعلق به خطاب الله تعالى بالقوة، أي أن خطاب الله تعالى صالح لأن يتعلق به، فإذا وجد مستجمعا لشرائط التكليف تعلق به الخطاب بالفعل. إذن لا إشكال في قوله خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وقلنا المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب بالاقتضاء أو التخير. الاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، وطلب الترك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فطلب الفعل الجازم هو الإيجاب، الإيجاب في فرق بين الواجب والإيجاب. وطلب الفعل اللي هو ليس بجازم هو الندب. وطلب الترك الجازم هو التحريم، وطلب الترك الذي ليس بجازم هو الكراهة. وأما التخيير فلا طلب فيه، لم يطلب الشارع منا لا فعله ولا تركه، إن شئنا فعلناه وإن شئنا تركناه. سيتكلم البيضاوي على هذا، ولكن قبل أن ينتقل إلى هذا ذكر اعتراضات للمعتزلة على هذا التعريف. المعتزلة قالوا: أنت قلت الحكم هو خطاب الله، وخطاب الله تعالى قديم، خطاب الله تعالى عندكم يا أهل السنة خطاب الله قديم وليس بحادث، يناقشوننا ليس بناء على ما يعتقدونهم، وإنما يناقشوننا بناء على معتقدنا من أجل الإلزام، لأنه حينما يناقشني بناء على معتقدي لا يستطيع أن يلزمني. أما يناقشني بناء على معتقدي. يقول يا بيضاوي أنت قلت الحكم وخطاب الله، خطاب الله قديم عندكم؟ قلنا نعم مسلم هذا عندنا لا إشكال فيه. قال والحكم حادث، والحكم حادث، هم يقولون لنا خطاب الله عندكم قديم والحكم حادث. قلنا لهم أما أن خطاب الله قديم فهذا مسلم، وأما أن الحكم حادث فما دليله؟ حينما يريد الإنسان أن يركب قياسا لابد أن يستدل على كل مقدمة من مقدماته. فقال أما دليله فعندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول لأنه يوصف به، يوصف بالحدوث، يقال حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالا، حلت بعد أن لم تكن حلالا. والبعدية والقبلية أمور حادثة، البعدية والقبلية أمور حادثة، فقد وصف الحكم إذن بالحدوث فيكون حادثا. وأنت قلت الحكم خطاب الله، خطاب الله قديم والحكم حادث، ليش؟ لأنه يوصف بالحدوث، هذا أولا. وثانيا يكون صفة لفعل العبد، يقال هذا الفعل حلال وهذا الفعل حرام، والعبد حادث أم قديم؟ حادث. إذن فعل العبد حادث أم قديم؟ فعل العبد أيضا حادث. إذا كان العبد حادثا فأن يكون فعله حادثا من باب أولى، هذا دليلهم الثاني. والثالث أنه يعلل بالحدوث كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، حلت بالنكاح، الباء للتعليل. علة الحل هي النكاح وعلة التحريم هي الطلاق، حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، والطلاق والنكاح حادثان، إذن علل بهما وهما حادثان. قال والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ويكون معللا به، أي معللا بالحادث، حكم معلل والمعلل بالحادث حادث. هذا اعتراض أول، سؤال أول على تعريف البيضاوي. قلنا لهم عندكم شيء؟ قال نعم في شيء آخر. وانتبهوا هذا لا علاقة له بموضوعات الاعتزال وأهل السنة، لم يناقشون بناء على معتقدنا، ما يناقشوننا بناء على معتقدهم، هذه لشحذ الأذهان. يقولون لنا تعريفكم هذا فيه مشاكل، المشكلة الأولى الخطاب عندكم قديم والحكم حادث، الحكم خطاب الله، الخطاب قديم والحكم حادث، هذا الاعتراض، وعليه ثلاثة أدلة. الشيء الثاني قالوا تعريفكم غير جامع، ومن شرط التعريف في مدرسة المنطق، المنطق تصورات وتصديقات، القسم الأول هو التصورات يدرس من أجل التوصل إلى التعريف السليم، حتى كل حقيقة لابد لها من تمييز عن غيرها من الحقائق. أنا إذا أردت أن أصف لك حقيقة من الحقائق لم تشاهدها، فلابد أن أعرفها لك تعريفا دقيقا جدا بحيث لا تختلط بغيرها من الحقائق. وشرط التعريف أن يكون جامعا لأفراد المعرف كلها، ما يخرج فرد من الأفراد، وأن يكون مانعا من دخول غيرها فيه في التعريف، أن يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيه. فحينما أقول لك الإنسان هو الحيوان الماشي، تقول لي هذا يعني بقرة، البقر يدخل فيه، يعني البقر إنسان، ويعني الجمال إنسان، ويعني القرد إنسان، لأنه يمشي كله يمشي، هذا غير مانع، هذا غير مانع. وحينما أقول لك الإنسان هو الحيوان الذي يعيش في آسيا مثلا، معناها الذي يعيش في أفريقيا ليس بإنسان، والذي يعيش في أوروبا ليس بإنسان. أضرب أمثلة، الأمثلة بعيدة لكن لأجل تقريب المعنى. شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. الإنسان هو الحيوان الناطق، جمع كل أفراده ومنع غيرها من دخول في التعريف. قولنا تعريفكم غير جامع، وشرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. قلنا بماذا غير جامع؟ قال موجبية الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، إذا دلكت الشمس وجبت صلاة الظهر، هذا حكم شرعي. ومانعية النجاسة، إذا قامت النجاسة بالثوب أو بالإنسان بالبدن أو بالمكان منعت صحة الصلاة، هذه أحكام شرعية ولم يتعرض لها التعريف. فيبقى خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، ما تكلم على السببية ولا المانعية. قال فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع إذا استكمل شروطه وأركانه، وفساد البيع إذا استكمل شروطه وأركانه. يعني كأنه قال لنا السببية والمانعية والصحة والفساد، وبعض العلماء زاد الشرطية خارجة عن التعريف، ما شملها التعريف، إذن تعريفهم غير جامع. هذا شيء ثاني، اعتراض ثاني. قال هناك اعتراض ثالث، إيش هو؟ قال أو، والتعاريف تصان عن أو، لأن أو للترديد والشك، فكيف أقول لك الإنسان وحيوان ناطق أو ناهق؟ هذا ما تعرف ما هو، ما هي حقيقة الإنسان، يوقع الإنسان في الشك، يوقعه في الإبهام. أو لها معاني كثيرة متعددة. قال تعريف فيه أو، والتعاريف تصان عن ذكر أو. هذا الاعتراض، ثلاث اعتراضات. قال البيضاوي الشيء الأول، قلتم الخطاب الله قديم والحكم حادث لأنه يوصف به. قال الحادث هو التعلق، الحادث هو التعلق وليس الحكم. الحكم قديم ولكن الحادث هو التعلق. خطاب الله تعالى قديم أزلي صالح لأن يتعلق، فإذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف تعلق الحكم. فإذا لا يوصف الحكم بالحدوث، لا يوصف الحكم. الاعتراض الأول والحكم، قال خطاب الله قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به، لأنه يوصف به. قلنا الحادث التعلق، فإذا قلنا البيضاوي قال الحادث التعلق، فإذا قلنا حلت هذه المرأة بعد أن لم تكن حلالا، وهو كذا ذكروا، حلت بعد أن لم تكن، وصف الحكم الحل بالبعدية أو بالقبلية وكلاهما حادث. قال فليس معناه أن إحلالها حدث، وإنما معناه أنه تعلق بالعبد حكم الإحلال، تعلق بالعبد. إذن هو لم يوصف بالحدوث، إذن الحادث هو التعلق وليس الحكم، هذا أولا. بعدين قالوا ويوصف به فعل العبد لأنه ويكون صفة لفعل العبد، هكذا قالوا. قال بيضاوي والحكم متعلق بفعل العبد وليس بصفته. الحكم متعلق، قلنا خطابه متعلق بأفعال المكلفين، والحكم لا يتعلق بالذوات، الحكم ليس متعلقا بالعبد وإنما متعلق بفعل العبد. نعم، إذا قالوا هم ويكون صفة لفعل العبد، قلنا الحكم متعلق بفعل العبد، عفوا لا صفته، متعلق بفعل العبد وليس صفة للعبد، كالقول المتعلق بالمعدومات حينما نقول الأشياء إما أنها وجودية وعدمية، حينما نقول عدم الأهلية مفسد للعقد، هذا ليس وصفا لعدم الأهلية وإنما هو إخبار عن عدم الأهلية، هذا إخبار عن عدم الأهلية، لأنني لو قلت إنها صفة لقامت الصفة الوجودية بالأمر العدمي وهذا محال. الأمر العدمي ما تقوم به صفة وجودية. ابنك الذي لم يوجد تقول ابني ليس في المدرسة، صحيح أمر معدوم تعلق به شيء عدمي، لكن ما تقول ابني في المدرسة لأنه أمر وجودي، والأمر الوجودي لابد له من موجود حتى يتحقق به. فنحن حينما نقول فعل العبد حرام، الحكم متعلق بالفعل وليس صفة للفعل. واضح هذا؟ الحكم متعلق بالفعل، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين وليس صفة للفعل. هم قالوا ويوصف به فعل العبد، يقال فعل العبد حرام، فقالوا كلمة حرام صفة لفعل العبد، وفعل العبد حادث، إذن لابد أن يكون الحكم حادثا. فقلنا لهم لا، الحكم متعلق بفعل العبد وليس صفة للفعل، مثل ليس صفة للفعل، متعلق بفعل العبد وليس صفة للفعل، لأنه لو كان صفة للفعل لكان يقوم بالمعدومات حينما نخبر عنها، ولذلك قال لك هو في كالقول المتعلق بالمعدومات، يعني حينما تخبر عن المعدومات تقول عدم الأهلية مانع من صحة العقد، عدم الأهلية مانع، هذا ليس صفة للفعل، هو إخبار عن الفعل، وإنما هو إخبار عن الفعل وليس صفة للفعل، لأنه لو كان صفة للفعل للزم منه أن يقوم أن يقوم الأمر الوجودي بالأمر العدمي، وهذا محال، وهذا محال. إذن هو متعلق بالفعل، خطاب الله متعلق بفعل المكلف وليس صفة، الحكم ليس صفة للفعل وإنما متعلق بالفعل. قالوا ولأنه معلل به، الاعتراض الثالث، قالوا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، قالوا والطلاق حادث والنكاح حادث، حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق، إذا عللت الحكم الشرعي وهو الحل بأمر حادث، عللته، والمعلل بالحادث حادث، المعلل بالحادث هذا متفق عليه بيننا وبينهم، هم يلزموننا الآن، أنتم عللتم الحكم الشرعي بأمر حادث، حلت بالنكاح، النكاح حادث، حرمت بالطلاق، الطلاق حادث، وعلة التحليل وعلة التحريم هي النكاح والطلاق، وكلاهما حادث، والمعلل بالحادث حادث. قلنا لهم العلل عندنا ليست مؤثرة بالأحكام ولا موجدة لها، وإنما هي معرفة، وإنما هي معرفة. هذا الكلام يأتي لو قلنا يوجد تلازم بينهما ذاتي كما تأتي معنا كلامي على العلة، قلنا لهم لا، العلة عندنا معرفات. الله تعالى قال عبادي يا عبادي حيثما وجدتم العقد قد استكمل شروطه وأركانه فاعلموا أن المبيع قد حل، علامة معرف. وإذا وجدتم المبيع أو وجدتم العقد غير مستوف لشروطه وأركانه فاعلموا أن هذا العقد باطل، يعرفنا أن العقد باطل. الله يقول لنا يا عبادي إذا رأيتم الشراب صار مسكرا فاعلموا أن الإسكار علامة على التحريم وليس موجبا للتحريم، فرق بيننا وبين، طبعا أنا تكلمت على هذا الموضوع بالتفصيل، قلت الفلاسفة يقولون مؤثر بذاته والمعتزلي يقول مؤثر بالقوة المودعة، وأهل السنة والجماعة يقولون العلة والمعلول التلازم بين التلازم عادي وليس تلازما عقليا، وإذا لامست الأجسام النار يصير الإحراق عند الملامسة لا بالملامسة، يكون الإحراق عند الملامسة لا بالملامسة، وإذا حززنا اللحم بالسكين فإن القطع يكون عند الحز لا بالحز، وإذا شرب المريض الدواء فإن الشفاء يكون عند الشرب لا عند تناول الدواء لا بالدواء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، وطبعا الفلاسفة الكفار يقولون العلة المؤثرة بمعلولاتها بذاتها، وقلت لكم شرحت بالتفصيل وذكرت لكم الكلام الإيش، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت خريدة. نعم، قلنا له لا، هذا كلامكم ليس بصحيح، ما يعني العلل ليست مؤثرات وإنما هي معرفات. قلنا لهم كالعالم للصانع، البيضاوي إيجاد يتكلم، والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له، أي الحكم الشرعي كالعالم للصانع. العالم معرف لله تعالى ولا لا؟ إذا نظرنا في العالم تبين لنا من خلال هذا النظر في العالم أن الله تعالى موجود، والعالم حادث يعرفني القديم، يعرف الحادث القديم. فقلنا لهم النكاح والطلاق معرفات للحكم الشرعي كالعالم للصانع، كالعالم للصانع. فالإسكار عندنا معرف وليس مؤثرا وليس جالبا للحكم، ليس مؤثرا لا بذاته ولا بقوة مدعة فيه. نعم، إذن انتهى، سلب تعريفنا من السؤال الأول، هذا السؤال اللي سأل المعتزلة. الشيء الثاني، قالوا تعريفهم ليس بجامع، فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه. البيضاوي قال لهم انتبهوا، نحن نقرأ ما يقوله البيضاوي، غير البيضاوي قد يقول غير هذا، وهذه المسائل كما ذكرت لكم لشحذ الأذهان من أجل أن نتعلم كيف نصوغ تعاريفنا. قال الموجبية والمانعية إعلام بالحكم وليس حكما. الله تعالى قال إذا غربت الشمس فقد وجبت صلاة المغرب، هذا إعلام بالحكم، غروب الشمس ليس حكما، الإسكار ليس حكما وإنما إعلام بالحكم، دلوك الشمس ليس حكما وإنما إعلام بالحكم، غروب الشمس ليس حكما وإنما هو إعلام بالحكم. المانعية الموجبية والمانعية، النجاسة التي تقوم بالثوب أو البدن أو المكان ليست حكما وإنما هي معلمة بالحكم. قال وإن سلم جدلا هي أحكام، فالمعني بها اقتضاء الفعل أو الترك. دلوك الشمس يقتضي وجوب صلاة الظهر، غروب الشمس يقتضي وجوب صلاة المغرب، وجود النجاسة يقتضي عدم صحة الصلاة، استكمال العقد لشرائطه وأركانه يقتضي صحة البيع، عدم استكمال العقد لشروطه وأركانه يقتضي فساد البيع. وهذا قد ذكرناه في التعريف، قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، إذا نحن داخل في التعريف هذا. إذا سلم لهم أنه من الأحكام الشرعية، وهذا على تعريف البيضاوي، قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، لكن من زاد بالتعريف أو وضع طلع خرج الاعتراض، ما عاد لم يعد موجودا، هذا السؤال لم يعد موجودا، لأن بعد التعريف صار جامعا لكل أفراده، صار التعريف جامعا لكل أفراده من زاد في التعريف أو وضعا. قال والموجبية والمانعية إعلام بالحكم لا هو، وإن سلم جدلا سلمنا لكم أنها أحكام، فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته. بقي السؤال الثالث وهو الترديد. قال أنتم ذكرتم في التعريف أو اقتضاء أو تخيرا، والتعاريف تصان عن أو. قال والترديد في أقسام المحدود ليس في الحد، أفراد المحدود أقسامه التي دخلت فيها أو وليس الحد، الحد ما فيه أو داخل على أقسام المحدود وليست على الحد، وإذا دخلت أو في أقسام المحدود فإنها لا تضره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.